للهاء الاستيفال مع فتح كذا، همس وارخ ثم إصمات خذا، للواو جهر مع إصمات سوفل، فتح وارخ ثم لين قد حصل، للياء الاستيفال مع فتح كذا، جهر وارخ لنون إصمات خذا، وأحروف المد لها اشتراك في خمس أوصاف لها إدراك، راخوات جهر وفتح قد أتى، إصمات كل واستيفال ثابتا، ثم الصلاة والسلام أبدا للمصطفى وآله ذوي الهدى.